أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، فهذا الكتاب الإلهي ليس من سنخ المعاجز الأخرى التي أتى بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين سبقوا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أتوا إلى أقوامهم بمعاجز حسية، هذه المعاجز الحسية عادة تكون منحصرة بزمانها وبمكانها التي وقعت فيه، مثل ناقة نبي الله صالح، أو مثل عصا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وغيرها من معاجز الأنبياء التي أتوا بها. هذه معاجز حسية، والمعاجز الحسية لا يكتب لها البقاء، لا يكتب لها الدوام، على عكس المعجزة التي أتى بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإنه أتى بمعجزة علمية. والمعاجز العلمية حيث أنها مرتبطة بالعلم وبالمعرفة وبالاعتقادات الحقة وبالمعارف التي جاء بها نبينا عن الله سبحانه وتعالى، فإن لها الخلود ولها البقاء، لأنها أمر مجرد، ليست أمر مادي، فلذلك لها الخلود إلى قيام الساعة، ولها البقاء، ولها الهيمنة على جميع ما أتى به الأنبياء السابقون. هذا الكتاب العزيز يمتاز بأنه كله حق، وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الكتاب يضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة لو اتبع تعليماته، ولو ائتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه، وطبق أحكامه تطبيقاً صحيحاً في جميع مجالات الحياة. هذا الكتاب العزيز تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فلا تطاله يد التحريف أبداً، والمراجع لكتاب الله عز وجل والمتأمل فيه والمتدبر له يرى هذه الحقيقة ويلحظها بوضوح، فلا يوجد في هذا الكتاب العزيز أي اختلاف، ولا يوجد فيه أي تناقض على الإطلاق، وأي اختلاف وأي تناقض يتراءى لأول وهلة فإنا نستطيع أن نرفع ذلك التناقض وذلك الاختلاف برد بعض آياته إلى بعض آخر. ولذلك هذا الكتاب من ميزته أنه يفسر بعضه بعضا، وأنه ينعطف بعضه على بعض، وأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، ومثاني يعني له قابلية الانعطاف والانطباق على آياته الأخرى. فإذا أي اختلاف نراه لأول وهلة بالرد إلى بعض الآيات الأخرى، بإرجاع تلك الآيات بعضها إلى بعض، يتسق المعنى ويستقيم، لأن آيات كتاب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا، ويفسر بعضها بعضاً، ويوجد بينها تلاؤم وانسجام تام، فأوله يصدق آخره وآخره ينعطف على أوله. هذه نقطة مهمة ينبغي معرفتها والاطلاع عليها. النقطة الثانية أن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن هو شهر رمضان، فلذلك ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا الكتاب العزيز في هذا الشهر استفادة كبيرة. معلوم عندنا أن فصل الربيع تخضر فيه الأرض وتزهر فيه الورود، وتكون الأرض والطبيعة فيها قابلية لنمو النباتات، فلذلك شهر رمضان حاله كهذا الحال، فيه قابلية كبيرة جدا لأن يتوجه الإنسان إلى كتاب الله في هذا الشهر العزيز. ولذلك نلاحظ أن الناس يهتمون اهتمام كبير جدا بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان، لا يوجد مثل هذا الاهتمام في غيره من الشهور، مع أن هذا نقص. لا ينبغي للإنسان أن يترك كتاب الله عز وجل في أي شهر من الشهور، لا بد له أن يحافظ عليه حتى لا يصدق عليه أنه قد هجر كتاب الله عز وجل. لكن مع ذلك في شهر رمضان هناك خصوصية، هذا الكتاب يزهر في القلوب، فلذلك على الإنسان أن يستفيد منه استفادة كبيرة جدا، عليه أن يقرأه وأن يتأمل فيه ويتدبر معانيه ويطبق ما فيه من أحكام. وإذا مرت آية فيها وصف للسعداء فيسأل الله عز وجل أن يكون منهم وأن يحظى بالنعم التي حظي عليها أولئك، وإذا مرت عليه آية تصف الأشقياء فليسأل الله عز وجل أن لا يكون منهم وأن لا يتصف بصفاتهم، وبالآخر يتخلق بأخلاق كتاب الله عز وجل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نأتي إلى الوحي، هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الوحي هل هو تجربة بشرية أم أنه وحي إلهي من الله سبحانه وتعالى ولا دخل للبشر في صنعه؟ هذا القرآن هل هو كلام الله أو كلام محمد صلى الله عليه وآله؟ طبعاً السؤال بهذه الكيفية سؤال خاطئ، لأن السؤال بهل هو تجربة بشرية يوحي أن للبشر استقلالاً في الوحي، بينما في حقيقة الوحي بل في حقيقة كل شيء يحصل في هذا العالم لا يحصل ذلك الشيء إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي السؤال، ما هو معنى الإذن الإلهي؟ وردت عندنا آيات كثيرة بإذن الله، يعلم الغيب بإذن الله، ينزل الملائكة والروح في ليلة القدر بإذن الله، الشفاعة بإذن الله، وهكذا كثير مرت في كتاب الله أنها بإذن الله عز وجل. ما هو معنى الإذن الإلهي؟ الإذن معناه الرخصة في الشيء، وهذه الرخصة لا تكون إلا برفع الموانع وإيجاد الشرائط. فإذا حتى ينزل الوحي على بشر، على إنسان، لا بد أن يحصل إذن إلهي، لا بد أن تحصل رخصة في نزول الوحي على هذا الإنسان، وهذه الرخصة معتمدة على الإنسان في أن يرفع الموانع، في أن يوجد الشرائط التي تهيئ نزول الوحي عليه. فإذا هذه الموانع راجعة إلى القابل، لابد للقابل أن يرفع الموانع ويوجد الشرائط حتى ينزل عليه الوحي. وعندئذ الله سبحانه وتعالى يفيض ويوحي على هذا الإنسان. فإذا الوحي هو من الله سبحانه وتعالى، لكن للنبي دور أيضا فيه، وهذا الذي اختلط على بعض الباحثين والمفكرين الإسلاميين. عندما رأى أن للنبي دور في الوحي، ظن أن الوحي هو من صنع محمد صلى الله عليه وآله أو من صنع الأنبياء. لا، النبي صحيح له دور، لكن دوره دور المعد، مو دوره دور المفيض، مو هو يفيض على نفسه، وإنما هو يهيئ القابلية لأن يفاض عليه. فإذا هو دوره دور الإعداد، دور التهيئة لأن يفاض عليه، مو دوره دور الفعل، بل دوره دور التلقي. فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الشيء هو من عنده، من اختراعاته، من أفكاره، من خيالاته كما يريد أن يصور البعض، فيقول أن هذا الوحي هو من كلام محمد صلى الله عليه وآله بما عنده من أفكار نورانية صاغه بهذه الألفاظ. لا، ليست القضية هكذا. صحيح للنبي دعوة، لكن كما ذكرنا دوره هو الإعداد، دوره هو التهيئة. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، الله سبحانه وتعالى هو المفيض. كما ذكرت، بعض الباحثين كالمفكر الإسلامي سروش قال أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ينزل الوحي على نفسه، وأن جبرائيل تابع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لا، القضية ليست كذلك، القضية هي أن الوحي هو من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوحاه لنبيه عن طريق رسله وهم الملائكة، أو عن طريق جبرائيل، لكن دور النبي هو رفع الموانع، هو الإعداد، هو التهيئة حتى يستطيع أن يتلقى هذا الوحي. بعبارة أخرى، الفاعل للوحي هو الله سبحانه وتعالى، والنبي كما ذكرنا دوره هو الإعداد والتهيئة. الخطأ الذي وقع فيه هذا المفكر هو أنه قال أن النبي هو القابل وهو الفاعل، ولذلك نراه يقول في بعض كتبه وفي رسالته التي أرسلها إلى آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني عندما رد عليه في هذه المسألة، وهي ادعاءه أن القرآن هو من صنع محمد صلى الله عليه وآله، وأنه هو الذي صاغه بهذه الألفاظ العربية. سوف نأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله. يقول نص كلام سروش في الرد على رسالة الشيخ السبحاني، يقول إن النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذكره صلوات، وهو الفاعل والقابل للوحي، يعني هو الذي يفعل الوحي وهو الذي يقبله ويتلقى، يعني هو في نفس الأمر، هو فاعل الوحي وهو متلقي. بشر مؤيد ومطهر، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ولا تثمر الشجرة الطيبة إلا ثمرا طيبا. هذا كلامه. قبل هذا شبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه هو الشجرة التي تعطي الثمرة، وقال بأن شجرة التفاح هي من تعطي التفاح. صحيح الله سبحانه وتعالى خالق الشجرة، لكن الشجرة هي التي تعطي ثمرة التفاح، شجرة التفاح هي من توجد ثمرة التفاح. فجعل النبي صلى الله عليه وآله قابلاً وفاعلاً. نحن نقول أن الله هو الفاعل، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو القابل، لكن هذا كما ذكرنا لا يعني أنه لا يوجد للرسول أي دور، في نزول الوحي، بل أن دور الرسول هو الإعداد والتهيئة ورفع الموانع، وهذه مسألة عظيمة جدا. فعندئذ إذا هيأ الرسول القابل لأن يفاض إليه، فعندئذ الله سبحانه وتعالى يفيض ويوحي عليه، هذا أمر. فإذا فرقنا بين الفاعل والقابل، وقلنا للرسول دور، لكن ليس دوره هو الفعل، ليس دوره هو أن يكون فاعلا للوحي ومتلقيا في نفس الوقت، وإنما دوره رفع الموانع حتى يحصل إذن إلهي في أن يفاض عليه. نرجع إلى حقيقة البحث زين حتى يتضح لنا هذا المعنى، ونضع هذا الأمر في نقاط حتى يسهل علينا فهمه. النقطة الأولى إن الله سبحانه وتعالى خلق إنساناً كاملاً مجهزاً بجميع الآلات والوسائل والأدوات والقوى التي يتمكن من خلالها من تعلم جميع الأشياء، ويتمكن بواسطة هذه القوى والأدوات والوسائل التي زودها جهاز التكوين لهذا الإنسان، يتمكن من خلالها من الانفتاح على الكون بأسره والوصول إلى حقائق الأمور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا الإنسان في أول خلقته عندما يولد من بطن أمه لا يعلم شيء أصلا، سوى أنه عنده قابلية أن يتعلم. ولذلك أول العلوم والمعارف التي يحصل عليها الإنسان هي العلوم والمعارف الحسية عن طريق الحس، ثم بعد ذلك تبدأ تظهر فيه الآلات والقوى الأخرى، فيصبح عنده علم خيالي ويصبح عنده علم وهمي، ثم بعد ذلك يبدأ النضج وتأتي دور المفكرة ودور العاقلة. أيضاً من أنه لا يعلم شيء، خلقه وهو لا يعلم شيء، أيضاً يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وعلم آدم الأسماء كلها. يعني من أنه لا يعلم شيء عنده قابلية واستعداد أن يتعلم كل شيء، هذا الأمر الأول. النقطة الثانية أن هذه الأدوات وهذه الوسائل وهذه القوى تنقسم إلى ثلاث كلية. الأولى هي الأداة والقوة الحسية الظاهرية التي يحصل الإنسان بواسطتها على جميع العلوم الحسية الظاهرية التجريبية وما شابه ذلك، ويلحق بهذه القوة أيضاً قوة الخيال. هذه هي القوة الأولى الموجودة عند الإنسان، ومن خلالها يستطيع أن يحصل على علوم كثيرة جداً راجعة إلى الحس. ولذلك قيل: من فقد حساً فقد علماً، راجع إلى هذه الحاسة التي فقدها. الأداة الثانية وهي الأدوات والقوى العقلية والفكرية، ويحصل من خلالها الإنسان على علوم عقلية، ويتوصل من خلالها لإثبات معارف لم يكن شاهدها، ويلحق بهذه القوة القوة الوهمية، لأنهم يعبرون بأن الوهم هو عقل ساقط، فهو يرجع إلى المدركات العقلية. القوى الثالثة والأداة الثالثة هي الأدوات والقوى القلبية الوجدانية، والتي بواسطتها ينفتح الإنسان على عالم المعنى ويصل إلى غيب وباطن الأشياء. هذه أيضاً موجودة في الإنسان مودعة فيه، يستطيع من خلالها أن يحصل علوم كثيرة راجعة إلى هذه القوة. النقطة الثالثة أيضاً عندنا عوالم ونشآت متعددة، عندنا قوى متعددة في الإنسان وعندنا عوالم خارجية متعددة، وقالوا بأن هذه العوالم ترجع إلى عوالم كلية ثلاث. عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. وللإنسان القابلية للإطلاع والانفتاح على تلك النشآت بما زود من تلك الآلات الموجودة في بنيته البشرية الطبيعية المودعة فيه من قبل التكوين. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن الإطلاع على عالم الغيب وعالم المعنى وما وراء المادة هذا أمر متيسر للإنسان، مو أنه محال، لا، متيسر للإنسان لو عرف الطريق، لو اهتدى إلى الطريق وسلك فيه فإنه متيسر له أن يلج إلى عالم المعنى، إلى ما وراء المادة. بدليل أن عندنا كثير من البشر غير الأنبياء وغير الأولياء مطلعين على عالم المعنى. عندنا علماء أعلام نعرف نحن أن لهم اطلاع بعالم المعنى، وهذا موجود في كل زمان. فإذا هذا الأمر متيسر للإنسان لو عرف الطريق وسلك فيه. الأمر الخامس أن الوحي الذي يحصل للأنبياء وإن كان لشخص النبي ولنفسه القدسية مدخلية في إفاضة ذلك عليه كما ذكرنا بأنه معد ووظيفته رفع الموانع، إلا أن هذا الوحي هو تعليم إلهي رباني، مو من النبي وإنما من الله سبحانه وتعالى. سادسا أن حالة الاصطفاء بالنبوة أو الرسالة أو تلقي الوحي متى تحصل؟ يذكر الفلاسفة والعرفاء كذلك أن عندنا أسفار أربعة يقطعها الإنسان. عندنا السفر الأول من الخلق إلى الحق، يعني من عالم الكثرات إلى عالم الوحدة، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عبوديته، إلى طاعته، إلى توحيده، حتى يصل إلى مرحلة التوحيد الخالص لله عز وجل. عندئذ يبدأ السفر الثاني إذا تخلص الإنسان من عالم الكثرة من الارتباطات، واستطاع أن يجرد نفسه ويوجه نفسه إلى الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقدم عليه في هذه النشأة، أي عمل يجعله لله سبحانه وتعالى، لا ينظر ولا يريد في ذلك العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عندئذ يأتي السفر الثاني. هذا السفر قالوا هو سفر من الحق إلى الحق بالحق. الآن يكون سفره حقاني لأنه تجرد عن عالم الطبيعة، تخلص من تلك الأدران، من تلك العلائق، من الانغماس في المادة. في هذا السفر يبدأ الإنسان يتزود من الكمالات الإلهية ويأخذ ويتصف بصفات الله سبحانه وتعالى. إذا طوى، قالوا إذا طوى الإنسان هذا السفر واستكمل هذه الكمالات الإلهية، هنا يحصل اصطفاء لبعض عباد الله سبحانه وتعالى فيجعلهم أنبياء فيوحي إليهم في هذا السفر. لكن بعد أن يقطع هنا يوحي إلى بعض أنبيائه، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا يحصل الوحي ويحصل التلقي في السفر الثاني أو في نهاية السفر الثاني. عندئذ يكون عندنا سفر ثالث. هنا الله سبحانه وتعالى من اصطفاهم للنبوة أو الرسالة بأن أوحى إليهم ينزلهم إلى الخلق مرة أخرى، فيحصل السفر من الحق إلى الخلق بالحق، ينزلهم حتى يهدون عباد الله سبحانه وتعالى، حتى يبلغون أوامره إلى البشر. هذا في السفر الثالث يحصل التبليغ، يحصل تعليم الأوامر الإلهية وبثها بين الناس. عندنا سفر رابع وهو السفر من الخلق إلى الخلق بالحق. هنا في هذا السفر قالوا تحصل الهداية الملكوتية الأمرية، يعني يحصل التصرف في بواطن النفوس كما قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لاحظوا الآية قالت وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مو بين الناس. لو كان بين الناس لكانت هداية ظاهرية، لكانت تبليغ أحكام، ومن شاء فليهتدي ومن شاء يعني لا يسوق طريق الهدى، لا يكون عنده جحود وتكذيب. أما هذه قال يمشي به في الناس، يعني هداية باطنية، هداية ملكوتية، هداية أمرية، كما قال تعالى وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه هي التصرف في النفوس، هذه إيصال إلى المطلوب، أما تلك إراءة المطلوب. هذا الأمر السادس. زين، بعد هذه المقدمة وهي مقدمة مهمة، نأتي إلى بيان حقيقة الوحي. ذكر علماء اللغة أن الوحي لغة، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييسه، أن الوحي أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك، لا بد أن يكون فيه جهة خفاء، مو ظهور، ما يسموه وحي، لا بد فيه خفاء، إلقاء شيء إلى الغير في خفاء، هذا يسمى وحيا. فالوحي الإشارة لأن فيها خفاء، والوحي الكتابة والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي كيف كان. أيضا الراغب الأصفهاني في مفرداته قال بأن أصل الوحي هو الإشارة السريعة، إشارة سريعة، ولتضمن السرعة قيل أمر وحي، وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، يعني صوت بسيط يفهم منه أمر، هذا وحي، ويكون بإشارة ببعض الجوارح، يعني يشير إليك بعينه بكذا بحواجبه، يعطيك إشارة لأمر أن تفعله، هذا يسمى وحي لأن فيه إشارة سريعة فيتلقاها المخاطب فيعمل ضمنا لذلك. وأيضا يكون بالكتابة الخفية، قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم يعني أشار إليهم. زين، الوحي في القرآن استعمل في موارد متعددة يجمعها كلها أنه إعلام بخفاء، ولكن غلب استعمال الوحي على كلام الله المنزل على أنبيائه، فإذا أطلق الوحي وجرد عن القرينة فالمراد به هو الوحي الذي ينزل على الأنبياء. بعد هذه المقدمة نأتي لبيان حقيقة الوحي في النبوة. نرجع لكلامنا أن الإنسان مزود بأدوات معرفية متعددة تجعله متمكن من تحصيل العلم بكل شيء، هذا الذي ذكرنا التي عبرت عنه الآية المباركة وعلم آدم الأسماء كلها. نقول إن الإدراكات العادية والعلوم المألوفة لدينا يحصل عليها الإنسان عن طريق الحس أو عن طريق الفكر والاستدلال، هذين الطريقين اللي عندنا، الطريق العادي للحصول على العلوم والمعارف عندنا نحن، صح ولا لا؟ إما عن طريق الحس أو عن طريق العلوم العقلية والفكرية وعن طريق الاستدلالات وإقامة البراهين والأقيسة حتى نصل إلى علوم ومعارف. هذه العلوم تكون نتاج أدوات المعرفة الحسية والعقلية، فإدراك المبصرات مثلا أو إدراك المسموعات وغيرها رهن إعمال هذه الحواس، والوقوف على الأصول وعلى القواعد الفلسفية وعلى القواعد الرياضية والهندسية والعلمية هذا نتاج إعمال الفكر والعقل وإقامة الأقيسة للوصول إلى النتائج، كما أن عندنا إدراكات أخرى تنبع من صميم الذات نطلق على هذه الإدراكات النابعة من صميم الذات، نطلق عليها اسم الوجدانيات أو الفطريات، كإدراك حسن الأشياء أو قبحها، وإدراك الإنسان لجوعه، إدراكه لعطشه، إدراكه لحبه، إدراكه لخوفه، أو ما شابه ذلك من هذه الإدراكات الوجدانية النابعة من صميم الذات. بالنتيجة كل ما يدركه الإنسان فهو نتاج أدوات المعرفة بأشكالها المتعددة، سواء كانت حسية أو كانت عقلية أو كانت وجدانية. مع ملاحظة هذا نأتي للوحي الذي يختص به الأنبياء، فنقول هذا الوحي هو إدراك خاص مباين ومتميز عن باقي الإدراكات كلها. هذه الإدراكات الثلاثة التي ذكرناها، الوحي ليس واحد من هذه الإدراكات، لا هو راجع إلى الحس الإدراكات الحسية، ولا هو راجع إلى الإدراكات العقلية والفكرية، ولا هو راجع إلى الإدراكات الوجدانية النابعة من صميم الذات. فإذن الوحي ليس هو نتاج الحس، ولا هو نتاج العقل، ولا هو نتاج الغريزة الفطرية، وإنما هو شعور خاص يدركه الأنبياء لا نعرف حقيقته وكنها، يوجده الله سبحانه وتعالى في الأنبياء. هذا الشعور يغاير الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان عامة. هذا الشعور الذي يحس به النبي بأنه يوحى إليه لا يغلط معه النبي في إدراكه، ولا يشتبه، ولا يخالجه شك في أن الذي يوحي إليه هو الله سبحانه وتعالى، من غير أن يحتاج إلى إعمال فكر أو نظر أو التماس دليل على ما حصل له، أو إقامة حجة أو برهان على ما حصل له. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النجم يقول أفتمارونه على ما يرى، يعني أن هذا الأمر حاضر عند رسول الله، مشاهد له، ليس هو أمر نظري فكري حتى تمارونه فيه. المماراة والمجادلة تحصل في الأمور الفكرية النظرية، أما هذا مو أمر فكري نظري حتى يحصل فيه مماراة ومجادلة، فلا ينبغي المماراة فيه، هو أمر مشاهد لرسول الله صلى الله عليه وآله، حاضر عنده، لا يقبل المماراة فيه، لا يقبل الغلط، لا يقبل الاشتباه، لا يقبل شيء من هذه الأمور أصلا حتى تمارونه وتحاججونه. فإذا الوحي لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى إقامة برهان عليه، ولو احتاج إلى إقامة برهان عليه زين أو احتاج إلى شيء من هذه الأمور لأصبح اكتسابيا، لأصبح نظريا حاصلا له عن طريق القوة النظرية العقلية، مو أنه تلقي من الغيب، هو تلقي من الغيب من غير توسيط القوة النظرية. ولذلك يقول الله عز وجل في تثبيت هذه الحقيقة، يقول نزل به الروح الأمين على قلبه. فالآية تريد أن تقول أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي القدسية، قلبك، من غير مشاركة لأي أداة حسية أخرى أو أداة معرفية أخرى كأداة العقل مثلا. صحيح أن النبي الأعظم أو النبي عموما زين عندما يوحى إليه يرى ويسمع، لكن من غير أن يستعمل حاستي السمع والبصر المادية الحسية. هو يرى، هو يسمع، لكن مو يرى ببصره ويسمع بأذنه، لا، وإنما يرى ويسمع ببصيرته بقلبه. وهذا عليه روايات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فتح عيني قلبه، لأن الإنسان عنده، عندنا روايات، عنده أربع أعين، عينان ظاهريتان وعينان باطنيتان. فإذا هو يرى، هو يسمع، لكن لا يرى ولا يسمع بأداة حسية، وإنما ببصيرته بقلبه. وعلى هذا فالوحي هو أمر خارق للعادة، لا يحصل لعموم الناس، فهو أمر خارق للعادة يحصل للأوحدي من الناس، مو لكل الناس، وإن كان الطريق متيسر كما ذكرنا، لكن يحصل للأوحدي، فهو أمر خارق للعادة. حتى نصدق هذا المدعي للوحي للنبوة أو مدعي لأمر خطير بالشيء، لابد أن يأتي لنا بأمر خارق للعادة مثل الوحي، لكن حسي حتى نصدق به. فلذلك الأنبياء عندما أتوا بهذه العلوم والمعارف عن الله وادعوا أنه يوحى إليهم، هذا أمر غير مألوف للناس، طالبوهم بإقامة الحجة والبينة، هذا أمر خارق للعادة، أوجدوا لنا أمرا خارقا للعادة حسي لا نألفه لا نعرفه حتى نصدقكم في مدعاكم. ولذلك أنبياء الله أتوا بمعاجز تصدق وتثبت دعوتهم عن الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أمر من الله. ولذلك حتى أقوامهم فهموا أنهم قاعدين يدعوا أن هذا من الله مو من أنفسهم، فطالبوهم بأن يأتوهم بمعاجز حسية حتى نصدق، لأن هذا أمر خارق للعادة، ما ألفنا، ما يحصل للناس، ما عادة لا يوحى لأحد إلا النادر كما أنتم ادعيتم، فأتونا بشيء نصدقكم من خلاله. الآن نأتي إلى الشبهة التي طرحها المفكر عبد الكريم سروش، وهي بأن القرآن الموجود بين أيدينا هو من صنع النبي صلى الله عليه وآله وقد تفتق عن ذهنه. يقول القرآن نزل معنا على رسول الله، نزل معنا بسيط، ما في تراكيب، ما في صور، ما في ألفاظ، نزل معاني على رسول الله، صح ولا لا؟ هذا ادعاء، يعني أن القرآن نزل معنا على رسول الله لأنه أمر بسيط، زينة، وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم صاغه بألفاظ عربية لأنه عربي، وبث الأمور عن طريق البيئة اللي كان يعايشها، فهذه الألفاظ الموجودة في القرآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما صاغها بهذه اللغة العربية التي هي لغته أيضا لاحظ وضع قومه في ذلك الزمان، فبثها بما يتناسب بمحيطه، ببيئته، بأفكار قومه، بثقافتهم، فانعكست هذه الأمور على كتاب الله عز وجل. فللنبي الدور المحوري في إيجاد القرآن، هكذا زين. للرد على هذه الشبهة نقول: أولاً كما ذكر العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، هو مو جاي يرد على الشبهة العلامة، لكن ذكر هذا البحث في تفسيره القيم الميزان في تفسير القرآن، قال عندنا فرق بين أمرين ينبغي الالتفات إليهما، وهذا المفكر غاب عنه هذا الأمر، وهو أن عندنا حصل للقرآن أمران، حصل إنزال وحصل تنزيل، لا ينبغي الخلط بين هذين المقامين. المستشكل ظن أنهما أمر واحد، لكن العلامة الطبطبائي يعقد بحث مستقل حول هذا الموضوع ومفصل يبين فيه حقيقة هذا الأمر، خصوصا في السور الثلاث، سورة الدخان وسورة الزخرف وسورة القادر، فيقول عندنا فرق بين الإنزال وعندنا فرق بين التنزيل، والآيات ذكرت تارة أنه أنزل وأخرى أنه نزل. فإذا القرآن حصل له أمران أحدهما غير الآخر، العلامة يصر على هذا الأمر، يقول الإنزال غير التنزيل، الإنزال واحد أما التنزيل متعدد متكثر، الإنزال حقيقة بسيطة واحدة أما التنزيل حقائق متعددة نزلت بحسب الحوادث الزمانية التي نزل فيها ذلك تلك الآيات المباركة، كقصة مثلا بدر، قصة أحد، كبعض القضايا التي حصلت نزلت في زمانها في واقعتها في، وهذا غير ذاك. أيضا يقول حتى نفرق بين هذين الأمرين أن الإنزال دفعي، التنزيل تدريجي، الإنزال واحد، التنزيل كثير. الإنزال زين نور، معنى روح، أو هو أعلى من معنى أصلاً، يقول أنه حقيقة الشيء، حقيقة خارجية عينية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر، لأنه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو إنا أنزلناه في شهر رمضان أولاً، ثم آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم وضح القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الذي حصل لرسول الله دفعة واحدة، فتغير به وجوده بالكامل، أصبح وجوداً إلهياً بما حصل له من هذا نور، حقيقة عينية شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى العلامة يقول أنها ليست من سلخ المعاني، وإنما هي من سلخ الوقائع الخارجية. أما التنزيل، التنزيل فهو كثير، نزل بالتدريج، نزل نجوماً على مدة 23 سنة، وهي مدة الدعوة النبوية. وهذا التنزيل للزمان وللمكان تأثير فيه، للحوادث تأثير فيه، تأثير في نزوله. يعني هذا التنزيل يقول عنه العلامة أنه مبعض، أنه مجزأ، أنه مفصل إلى سوار، إلى آيات، إلى ألفاظ، إلى كلمات، إلى ما شابه ذلك. وهذا أيضا حصل تنزيل لرسول الله، هذا نزل على رسول الله من أجل هداية الناس، لكن هذا غير ذاك، أحدهما غير الآخر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا بالنسبة إلى الإنزال. وقال بالنسبة إلى التنزيل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني في تدريج، في كثرة، في تفصيل. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا هذا الذي حصل له تنزيل أيضا لا يأتيه الباطل. الآن نأتي إلى مسألة ذكرها العلامة في سورة الدخان، حتى نريد نفرق وش التفريق الدقيق بين هذين الأمرين حتى نستطيع حل هذه المشكلة التي طرحها هذا المفكر. قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بعد وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هنا خلنا نقرأ كلام للعلامة في نفس هذه السورة المباركة، سورة الدخان، أو عفوا سورة سورة الزخرف. هذا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. أول شيء هو حاميم والقرآن المبين، يعني قسم بالقرآن أنه أنزل هكذا، أنزل، جعله الله سبحانه وتعالى أولا مقروءا باللغة العربية. ليش جعله مقروءا باللغة العربية؟ حتى يستطيع أن يعقله الناس، يعني يتفكرون فيه، لأنه بلسان عربي مبين، العارف للغة العربية أو أساليب الكلام العربي يستطيع أن يصل إلى معاني هذا الكتاب لو تعقله، لو تفكر فيه، لو تدبر فيه، يصل إلى معاني. هذه المرتبة الأولى التي هي راجعة لماذا؟ للتنزيل، لأنه نزل بهذه الصورة بلسان عربي مبين حتى يعقله الناس. يقول في إلى مرتبة أخرى، تلك المرتبة لا يمكن أن تتعقل، خارج عن نطاق العقل، يعني مراجعة إلى العقل والفكر والنظر، لا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول الضمير إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الضمير للكتاب، وقرآنا عربيا أي مقروءا باللغة العربية، ولعلكم تعقلون غاية الجعل، يعني غاية جعله مقروء باللغة العربية حتى تتعقلون، حتى تعرفون معانيه، حتى تتأملون فيه وتتعقلون فيه فتصلون إلى معانيه. وجعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور أنه أنزل قرآنا عربيا، يشهد بأن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس. تلك مراجعة للعقل أصلاً، مو بالتفكر وبالتعقل يصل إليها الإنسان. ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ. هذا ميزة العقل، أنه يصل إلى كل أمر فكري حتى لو كان ذلك الأمر الفكري دقيق جداً، يعني عميق ودقيق، يصل إليه الفكر إذا تأمل فيه وتدبر، يصل إليه إذا كان راجع إلى الفكر. فمفاد الآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه، الذي هو في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ، أمر وراء الفكر، أجنبي عن العقول البشرية، وإنما جعله الله قرآنا عربيا وألبسه هذا اللباس رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلون. والرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب دون المتكلم. قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول، لا يمكن أن يعقلونه. والضمير للكتاب، والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وتسميته بأم الكتاب بكونه أصل الكتب. على كل حال ما نريد هذا. ثم يقول زين، إذا أنت تقول هذا غير ذاك، زين وش الفرق بينهما؟ وش النسبة بينهما؟ وش الرابطة بينهما؟ قال ها، الرابطة بينهما أن هذا مثل وذاك ممثل، والإنسان إذا أراد أن يصل إلى الممثل عليه أن يسلك طريق المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. زين، هذا هو يذكر، هذا هنا يقول. يقول إذا كان هذا القرآن العربي الذي عندنا معقول لنا، وما في أم الكتاب عند الله غير معقول لنا، فما هي النسبة بينهما؟ قال يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا وما في أم الكتاب نسبة المثل والممثل، فالمثل هو الممثل بعينه، لكن الممثل له لا يفقه إلا المثل. الممثل له وهو الإنسان لا يفقه إلا المثل، ما يفقه ذاك، ذاك يحتاج إلى لطف فريحة، لأنه ليس من سنخ المعاني أصلاً، وإنما هو واقعة خارجية. زين، إذا عرفنا هذا الآن نقول بأن المعنى كما تقول هو في حالة الإنزال مو في حالة التنزيل. التنزيل نزل على رسول الله بهذه الصيغة، بهذه العبارات من الله سبحانه وتعالى، حتى الألفاظ ما تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشهد بذلك الآيات المباركة. زين، هذا الأمر الأول، النقطة الأولى. بس شوي أخذ 5 دقائق 7 دقائق وأختمنا بعد شوي، بدأت متأخر. زين، النقطة الثانية أن البيانات القرآنية هذه اللي ذكرناها صيغت بصورة الأمثال، وذلك للتقريب إلى الأذهان، ولذلك قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال تعالى ولقد صرفنا ولقد ضربنا عفوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. زين، فإذا نرجع عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه حور مقصورات في الخيام، كما يقول المستشكل أن هذا بسبب تأثر رسول الله ببيئته، فلذلك هو لا يرى إلا نساء عربيات، فصور الحوريات في الجنة بصورة النساء العربيات، فقال حور مقصورات في الخيام. وأيضا النعم نعم الجنة صورها بما عند الإنسان، وعذابات النار صورها بما يأنس به الإنسان. خب هذا طبيعي عند التنزل، تنزل العلوم والمعارف لا بد أن تصور للإنسان العادي البسيط الذي لا يفقه شيء، الذي لا يستطيع أن يتخلص من النشأة المادية ومن النشأة الحسية، لا بد أن تصور له العلوم والمعارف بصورة المحسوس، لكن لا يجمد عليها، وإنما هذا للتقريب إلى الأذهان، لأن الأذهان لا يمكن لها أن تقتنص هذه الحقائق. وعندما قال الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، المراد أن هذه الحور التي سوف يعطاها الإنسان المؤمن الموحد المطيع لله سبحانه وتعالى، هذه منحصرة ومخصوصة به، لا يشاركه فيها غيره. فإذا يريد أن يبين للإنسان معنى، والمعنى أن هذه حيث أن النساء العربيات لا يخرجن من خيامهن باقيات، يعني أنهن مستورات، يعني أنه لا يطلع عليهن أحد، أنهن مقصورات في الخيام لا يخرجن منها، يعني أن هذا ملك لك خاص لا يشاركك فيه أحد. فكل إنسان الحوريات المختصة به له خاصة لا يشاركه فيها أحد، بل أعظم من هذا كل إنسان له جنته الخاصة به لا يشاركه فيها أحد إطلاقا، بما عمل وبما أوجد من أعمال يعطى هناك وتتصور له بهذه الصورة كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المطيع. فإذا هذه تريد أن تصور الشيء للإنسان، تنزل حقيقة للإنسان مأنوس هو بها هذا الإنسان، فصورته له بهذه الصورة ولا إشكال في ذلك. ونحن نرى كثير من الأساتذة الذين يريدون أن يصورون مطلب للإنسان، وهذا الإنسان عادي لا يستطيع أن يقتنص هذه الأمور خصوصا المسائل الهندسية، فإنهم يضربون له مثال للتقريب إلى الذهن، وهذا لا إشكال فيه، وهذه هي طريقة الحكيم. الحكيم إذا أراد أن يوصل معنى لإنسان بسيط غارق في الحس لا يعرف ولا يأنس إلا بالمصادق المادية، فإنه يقرب له حقيقة من الحقائق بهذه الصور التي يأنس بها. فإذا هذه النعم الأخروية التي يتلقاها الإنسان في كتابه الكريم هي حتى يأنس بها الإنسان، حتى يعرف، وإلا حقيقة الأمر أن له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجذبك، فيجذبك من خلال الوعد أو الوعيد، فيصور لك النعم الأخروية بصور تناسب ذهنك، ويصور لك أيضا العذاب الأخروي بصور تناسب أيضا ما ألفته وإنست به. أيضا أن القرآن قابل للانطباق في كل زمان، وقابل للانطباق على مر الأيام والدهور، كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه تسمى بقاعدة الجري والانطباق، ولذلك القرآن حي، لأنه هذه المواصفات التي ذكرت في كتاب الله للسعداء تنطبق على كل من تلبس بتلك المواصفات إلى قيام الساعة، وتلك المواصفات التي ذكرت للأشقياء تنطبق على كل من تلبس بتلك الصفات، صفات أولئك الأشقياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه على مر الزمان إلى قيام الساعة. ولذلك القرآن قابل للانطباق في كل زمان، ويجري مجرى الليل والنهار، ويجري مجرى الشمس والقمر. نتبرك برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن القرآن حي لم يموت، وأنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. أيضا ورد في تفسير العياشي بإسناده عن الباقر عليه السلام: ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك، ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم يتلوها هم منها، ولكل قوم يتلونها لهم منها نصيب من خير أو شر. زين. أيضا من ضمن الأمور التي يمكن أن ندفع بها هذه الشبهة أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشري، هو التحدي الوارد في كتاب الله عز وجل، كذلك من ضمن الأمور الذي ندفع بها الشبهة أن ورود كثير من الآيات تخاطب النبي بقول قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وقل رب زدني علما، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتين، وقل اعملوا. خب إذا كان هذا من عند رسول الله، خب ما معنى أن يقول لنفسه قل؟ إذا كان من عنده من كلامه كيف يقول قل ومن كلام الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا هو شبه أيضا، حتى أختصر الموضوع، هو شبه القرآن بالتجربة الشعرية. فالشاعر شوفوا بعض يعني هذه أفكار الشاعر، هذه الأفكار الشعرية التي تراود هذا الشاعر يصيغها بهذا البيان، بهذه الفصاحة، بهذا الشكل. نقول أنه أولا كلام الشعراء أولا هو من داخل أنفسهم، يعني أفكارهم التي هي من صنع أنفسهم، فهي من الداخل. أما الوحي من خارج، نزل به الروح الأمين من خارج ليس من داخل، فلذلك هو من الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن الشعر أكثره خيالات، أكثره أمور لا واقع لها، ولذلك قيل أن أكذبه أعذبه، أما الوحي كله حقائق، كله واقعيات، ولذلك قال الله تعالى وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فلا يمكن أن يكون هو من أفكار رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده من متبنياته، وإنما هو من خارج أتى إليه، كله حقائق، كله معارف، كله يوصل إلى السعادة، كله يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وليس هو تخيلات شعرية كما يقولون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في بعد كلام لكن الوقت داهمنا، إن شاء الله نكون وفقنا إلى رفع هذه الشبهة.